بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسال أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فنحن بصدد الانتهاء من الكلام عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وقلنا يشمل الإيمان بيوم القيامة وما فيه من البعث والنشور والميزان والصراط وتطاير الصحف، وكل ما ورد في الكتاب الكريم وسنة النبي المعصوم عليه الصلاة والتسليم عن يوم القيامة وما قبل القيامة من الموت وخروج الروح وحياة البرزخ، وكذلك أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما بعد يوم القيامة من الجنة والنار. وقفنا عند هذه المرحلة الأخيرة وهي الكلام عن الجنة والنار. طبعا نحن نتكلم من جانب العقيدة، يعني لا نتكلم من جانب رقائق وصف يعني درجات الجنة و يعني صور الجنة الخارجي، وأيضا ما في الجنة من ثمار وفواكه الجنة وطير الجنة وشراب أهل الجنة، وما في الجنة أيضا يعني من الحور العين ومن النعيم المعنوي، وأعلى ذلك النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيضا هذا الكلام موجود أكثر في كتب الرقائق زي كتاب بحر الرقائق في زهد والرقائق، وهناك رسالة مفردة تذكرة الأبرار بالجنة والنار، يعني تتخصص في الكلام عن الجنة والنار، الكلام عن سرادق النار وكيف أن للنار يعني سبعة أبواب وأنها سجن يعني يغلق يعني على يعني أهلها. الجنة تكون مغلقة الأبواب يعني في البداية، ثم يشفع الشافعون فلا تفتح لأحد قبل إمام الشافعين صلى الله عليه وسلم، وهذه شفاعة من الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. ثم لأنها دار السلام تبقى وفتحت الأبواب. عمل الإنسان لا يكافئ ولا يوازي الجنة مهما اجتهد يعني في العمل، يعني حتى عمل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أطيب الأعمال، والذي عمل الأمة كله في يعني ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يعني كل هذا العمل الطيب المبارك لا يساوي جنة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء هنا باء المقابلة التي أو باء العوض التي ما قبلها يساوي ما بعدها، فليس هناك عمل يساوي جنة الله عز وجل، لأن الجنة خلود في ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى لا يظن الإنسان أنه استحق بعمله الجنة أو أنه أدى من العمل ما وجب على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ولكن مهما كان عمل الإنسان لا يساوي جنة الله عز وجل، فينجون من النار بالعفو ويدخلون الجنة بالرحمة ويتقسمون الدرجات بحسب الأعمال كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، كيف يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وجعل فيها الخير بحذافيره. فإن سألت عن أرضها فالمسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فعرش الرحمن، وإن سألت عن أبنيتها فلبنة من ذهب، طوبة من ذهب ولبنة من فضة، وإن سألت عن ملاطها، الملاط اللي هو المونة ما يكون بين الأحجار، وإن سألت عن ملاطها فالمسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها الحصى الذي في الجنة فاللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن ثمارها فكأمثال القلال. والشرع لما يذكر القلال فيقصد أشهر القلال، وهي قلال هجر، القلة متر لربع مكعب كما في حديث الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، فكأمثال القلال أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد. وإن سألت عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه يعني أنهار الجنة. وإن سألت عن يعني ملابسها فكأجمل ما يكون من رقائق الحلل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قاب قوس يعني حوالي نص متر تقريبا في الجنة أغلى من الدنيا وما فيها من جواهر وذهب ومجوهرات. فهذه الجنة التي وعد الله عز وجل للمتقين. أما النار فهي دار العذاب، والنار عبارة عن سجن، وأيضا تكون مغلقة، فإذا اقترب منها أهلها فتحت الأبواب فجأة وسحبت يعني أهلها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. فبعد أن تستوفي أهلها تغلق الأبواب، عبارة عن سجن، وتغلي يعني بأهلها كما يغلي القدر بما فيه من اللحم. كما أن الجنة درجات إلى أعلى، فالنار دركات يعني إلى أسفل، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أيضا لا نتكلم بالتفصيل عن حياة الأشقياء، عن طعامهم وشرابهم وملابسهم، وأيضا يعني عن العذاب المعنوي، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، ويتبرأ المستضعفون الكبراء من المستضعفين، ويقول المستضعفون: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طبعا وصف الجنة والنار يطول، ولكن نحن نتكلم من جانب العقيدة، ما يجب علينا اعتقاده بالنسبة للجنة والنار. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، ونحن لا نستفيد في وصف الجنة والنار، وإن كان الإيمان بكل ما ثبت من صفتها واجب على كل مسلم، أن الله عز وجل تعبدنا بالغيبيات، أن نؤمن بما أخبر الله عز وجل به وبما ثبت عن معصوم صلى الله عليه وسلم، وتعبدنا بالأوامر والنواهي، أن نحن نطيع الأمر وننزجر عن النهي، أو لا نقع فيما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تعبدنا بالقضاء والقدر، نحن نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره. فكل ما ثبت من صفة الجنة والنار واجب على كل مسلم، ولكن يمكن الرجوع إلى كتب الرقائق، أن هذا يعني يطول البحث جدا فيه، ونحصر البحث هنا في أمور. الأول كونهما حق، جنة والنار حق لا ريب فيهما ولا شك، فالإنسان الذي يشك في وجود الجنة أو يشك في النار دار العذاب، الإيمان جزم لا يحتمل الشك. يعني الرجل في قصة يعني صاحب الجنة في سورة الكهف قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو شاكك في القيامة وشاكك في الساعة وشاكك في الجنة والنار، ومش معنى كافر مكذب بالكلية، ولكن يقول ولئن رددت إلى ربي لو أن في قيامة فعلا أنا أشكك في الأمر، هيجد له جنة ولو يظن كثير من الأغنياء أن لهم وجاهة ولهم قدر عند الله عز وجل، وأن فيهم خاصية جعلتهم يملكون الأموال، والله جل اختصهم يعني بذلك كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي. وما درى أن الله جل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب، لأن لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أما الآخرة وأما الفقه في الدين فلا يعطيه الله عز وجل إلا لمن أحب، إن هذا يؤهل الإنسان لحياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلعند الدنيا لا تستطيع أن تجزم بأن الله عز وجل أراد به خيرا، ولكن عنده الفقه في الدين تجزم بأن الله عز وجل أراد به خيرا. والذي لم يفقه في دين الله عز وجل تجزم أيضا تقول لم يرد الله عز وجل به خيرا، لأن هذا مفهوم الحديث بالمخالف. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. فلا بد من اعتقاد يعني أن الجنة والنار حق كما أخبر الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجنة والنار دار أعداء الله، والجنة دار أوليائه. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قيل أن هذه آية الآية أخوف آية في كتاب الله، لماذا؟ لأن النار أعدت للكافرين فيكون فيها من العذاب الشديد والجحيم ومن الأنكال، ولكن ليس معنى هذا أن المسلمين لا يدخلونها. فكنا أعدت للكافرين فتكون يعني أشد يعني فظاظة وأشد عذابا، ولكن يحذر المسلم أن يسلك مسالك الكافرين أو يعتقد اعتقادهم أو يتشبه بهم أو يواليهم فيتعرض للوقوع في النار التي أعدت للكافرين. وقودها الناس والحجارة، صور النار تزداد اشتعالا بالحجارة، وقودها الناس والحجارة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أكثر المسلمين كذلك، أكثر المسلمين كذلك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا أراد أهل الجنة شيء يقولون سبحانك اللهم، كل كلامهم تسبيح وتحميد، يلهمون التسبيح والتحميد كما نلهم النفس، سنه هو نائم يتنفس وهو غائب عن وعي يتنفس. فهكذا أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم، فتأتيهم الملائكة أو الولدان المخلدون يعني بما اشتهوا، فإذا أخذوا ما أرادوا كان آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. لابد أن تعتقد بأن الجنة حق والنار حق. يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال علماء بأن هذا الحديث مما يلقن به النصراني إذا أراد أن يسلم، لابد أن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إنسان مثلا خرج من الإسلام بعقيدة معينة لابد أن يقر بالرجوع عن هذه العقيدة، بالإضافة إلى إقراره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني مما يجب اعتقاده بالنسبة للجنة والنار اعتقاد وجودهما الآن كما قال تعالى أعدت يعني جهزت للمتقين، أعدت للمتقين. وقال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أعدت يعني جهزت. وأخبر عن مكانها فقال عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني من الإيه الجنة. فالجنة في السماء السابعة وسقف عرش الرحمن كما في الحديث، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن. يعني قالوا أن الجنة مقببة يعني مثل القبة، يعني القبة أعلى شيء فيها أوسطها، فالفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق الفردوس عرش الرحمن. وقال عز وجل أعدت للكافرين بالنسبة للنار. وقال عز وجل والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقال ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر يعني من حر جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير برد الشديد من زمهرير جهنم. وأيضا كان في الحديث الصحيح أن الله جل عد الجنة، ويعني قال لجبريل يعني لو رآها الناس يعني قال لا يسمع بها أحد يعني إلا طلبها وإلا سعى إليها، فأمر بها فحفت بالشهوات، وأعد النار وما فيها من جحيم ونكال وأغلال. وسأل يعني جبريل يعني قال يعني ما سمع بها أحد إلا وهرب منها لما فيها يعني من هي الجنة أحيطت بالمكاره يعني والنار أحيطت بالشهوات، فقال يعني إني أخشى ألا يدخلها أحد بالنسبة للجنة لما قبلها من المكاره، مكاره الأشياء التي هي خلاف هوى النفس. يجب الإنسان الذي يلتزم يعني يكون معرضا يعني الأشياء أو استهزاء الناس أو السخرية يعني به، فكلما وجد ذلك يعلم أنه في طريق الجنة. وإذا وجد أشياء توافق هوى النفس من اتباع هوى النفس في خلاف شرع الله عز وجل فيحذر، إن النار هي التي حفت بالإيه بالشهوات. الحاصل أن الشاهد يعني أن الجنة والنار موجودتان بالآيات والأحاديث، وطبعا يعني نحن نركز على ذلك لأن المعتزلة يحكمون في هذه الأشياء بعقولهم، يقولون يستحيل أن الله جل يعني أعد الجنة فتبقى دهور طويلة لا يسكنها أحد ولا ينتفع بها أحد ويكون جاهز النار يعني قبل يوم القيامة. فهذا الفكر الاعتزال هم بيقدموا المعقول على المنقول خلافا لأهل السنة الذين يقدمون النقل على العقل. وكما قلنا أن النقل يعني الكامل والعقل ناقص، فكيف يتحكم الناقص في الكامل؟ ثم بأي عقل نحكم، عقلي أو عقلك أو عقل فلان أو فلان؟ وده الخلاف الجوهري بين أصحاب المنهج السلفي الصحيح وبين أصحاب المذاهب المخالفة، أنهم دائما يسبحون بحمد العقول ويقدمون المعقول على المنقول، ولكن أصحاب المنهج الصحيح لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا قال الله عز وجل فلا قول لأحد، فإذا قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يأتي أحد يقول يعني الله عز وجل لم يعد ذلك، لأن كيف يعد الجنة للصالحين وتبقى مدة طويلة لا يدخلها أحد. فهذا سوء أدب يعني مع الشرع. وقلنا أيضا أن العقل كالدابة تذهب بها إلى بيت السلطان ثم لا تدخل بها على السلطان تأدبا، تحكم العقل في نظر في دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل الربوبية. فإذا وصلت إلى الإيمان فليس كل شيء يعرض على العقل، فالعقل كالدابة تصل بها إلى بيت السلطان ولكن لا تدخل بها على السلطان تأدبا. فالعقل أوصلك إلى الإيمان بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يجوز لك أن تدخل بالعقل في كل خبر ثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح أو ورد في الآيات القرآنية. هذا يعني لا يجوز، لأن من الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم، ولا تسأل لماذا شرع ولكن سل ماذا شرع. فالأمر الثاني الذي يجب اعتقاده أن نعتقد بأن الجنة والنار موجودتان الآن، وأعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين. الثالث مما يجب اعتقاده دوامهما وبقاؤهما، أو في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. قال تعالى خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بالنسبة للجنة. وقال تعالى ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يعني هذا في حق الجنة، أهل الجنة خالدين فيها يعني إلى ما لا نهاية. وقال تعالى مخبرا عن النار وأهلها إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فأيضا أهل النار يعني الذين هم أهلها يخلدون في النار. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فأهل النار من الكافرين خالدين فيها، ولا ينافي هذا أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار وهم يسكنون الطبقة العليا من النار، وأيضا لا يعملون معاملة الكفار إذا دخلوا النار، فإذا دخلوا النار تمسهم النار فتميتهم إماتة ويحترقون لا تبدل جلودهم. إن التبديل بالنسبة للكافرين كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالذي لا يموت فيها ولا يحيا هو الكافر، ولكن المسلم العاصي إذا دخل النار بذنوبه لا يعامل معاملة الكفار ولا يخلد خلود الكفار، بل تمسه النار فتحرقه. كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يفقد الإحساس ولا يفقد الحياة بالكلية، بل يبدل ينجلد ليذوق العذاب. أنه لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى الكفر، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولكن أناس تمسهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة، يموتون يعني إماتة حقيقية، حتى إذا صاروا حمما يعني فحما يحملون ضبائر ضبائر حزم حزم كحزم الحطب، ويلقون على نهر في الجنة يسمى الحياء أو الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، زي حبة الفول مثلا التي تكون فيما يحمله السيل من الزبد ومن الرغوة، ويخرج من داخل القشرة السوداء نبت جديد أبيض. فهؤلاء أيضا يخرج من الجلود المحترقة ومن هذه الحمم يعني الفحم يعني جلد أبيض، ثم تكتمل أحوالهم ويدخلون جنة الله عز وجل ويخلدون في جنة الله عز وجل. لأن من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالذين لا يموتون فيها ولا يحيون هم أهل النار الذين هم أهلها من الكفار، ولكن مسلم العاصي في مشيئة الله إما أن يغفر الله جل فضله ورحمته أو يعذب على ذنوبه، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل جنة ويخلد في جنة الله عز وجل. أيضا مما يدل على خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رأى. ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون يظنون أن هناك فرج، فيقولون هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد رأى. فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. فكل هذا يدل على خلود يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. كان طبعا في قول بينسب لشيخ الإسلام تيمية وبعضهم نفى ذلك عنه، وأيضا ينسب لابن القيم، وطبعا يعني كل أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوم، يؤخذ من قوله ويترك القول بفناء النار أو وإن النار يأتي عليها وقت يعني تصفق أبوابها. ولكن يعني هذا حتى لو ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية فالله عز وجل ما تعبدنا باتباع يعني أحد بأن نأخذ كل ما قال وندع كل ما ترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعضهم دافع عن شيخ الإسلام تيمية، وخاصة كان خصومه كثيرون وكانوا يلقون عليه التهم والشبهات، فلعل هذا مما ألقي عليه. ولكن على كل حال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني أن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأن أهل النار يخلدون في النار، لأن كما قيل في الجنة خالدين فيها أبدا، قال في النار أيضا خالدين فيها أبدا. فيجب اعتقاد أن الجنة حق والنار حق، يجب أن نعتقد أن الجنة موجودة الآن وأن النار أيضا موجودة الآن، وإنما نجد في حر الصيف من حر جهنم، ومن زمهرير الشتاء أيضا من زمهرير جهنم. أيضا يجب يعني أن نعتقد أن يعني أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار الذين هم أهلها يعني من الكفار يخلدون في النار. الرابع مما يجب اعتقاد، يجب أن نعتقد أن عصاة الموحدين تمسهم النار بقدر جنايتهم ثم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين، وهم يسكنون الطبقة العليا من النار التي لا يبقى فيها أحد من الموحدين، وأنهم يخرجون منها ويدخلون جنة الله عز وجل، ويأتي عليها يوم وهي تصفق أبوابها ليس بها أحد. هذا الخاص الدرك العليا يعني من النار التي هي لعصاة الموحدين. وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، خلافا لمن استدل بها على فناء النار. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الناس ثلاث طبقات، طيب لا يشبه خبث، خبث يعني شوائب، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض هي الجنة، ودار الخبيث المحض وهي النار، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة هي الطبقة العليا من النار وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. يعني هذه الدار التي فيها عصاة الموحدين يعني يخرجون يعني منها، لأن لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، ويبقى بعد ذلك يعني بقية دركات النار خالدين فيها أبدا، والجنة أيضا يخلد فيها أهلها. بنقف عند آخر ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر.